وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب القراء الذين قرأوا القرآن في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حفظوه. في حديث يعني يتصل بموضوع امبارح، له عرض القرآن على جبريل. أبو هريرة يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام أو كان جبريل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في العام مرة، عرضه عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. ده بيؤكد الحديث الامبارح أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم القرآن مرتين، أو عرضه على جبريل مرتين في آخر رمضان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ونفس الوقت الاعتكاف، بعد ما كان بيعتكف كل عام 10 أيام، اعتكف في هذا العام 20 يوم. والعلماء علقوا على هذا الحديث وقالوا استحباب أن يحرص الإنسان أن يختم عمره بالعمل الصالح، أن يجتهد في عمله حتى يختم له بالخير. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عرض القرآن عرضتين زي ما قلنا امبارح، توثيقا وتأكيدا، نفس الوقت وضع لصح التعبير يعني للنسخة الأخيرة والطبعة الأخيرة، النسخة الأخيرة من الحفظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا أيضا هذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة والنموذج الأمثل أراد الله له أن يختم له بالخير، فزاد من عمله قبل أن يتوفى. ودي متأكدة في تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أنه واظب بعد أن نزلت هذه السورة على قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه. وهذه الاعتكاف 20 يوم في آخر رمضان، وهذه عرضتين من عرضات القرآن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام الله يختار له أحسن الأحوال، فكان من أحواله أن ختم له بالخير بالعمل المضاعف قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فعلى الإنسان أن يحرص على فعل الخير دائما، وحيث أننا لا نعرف متى يموت الإنسان، يجتهد الإنسان في العمل الصالح ويتزود من العمل الصالح لعله يختم له به فيكون خير خاتمة. نسأل الله التوفيق والهداية. أما القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها مجموعة أحاديث تجمع الأعداد التي الرجال الذين ختموا القرآن، وهم كانوا قلة طبعا بالنسبة لختم القرآن. الحديث الأول عن مسروق قال ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمرو بن العاص ذكر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن عن 4 أو من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم أي مولى حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. عبد الله بن مسعود وسالم مولى حذيفة بن حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، هؤلاء 4. ابن مسعود من المهاجرين، ومعاذ من الأنصار، وأبي من الأنصار، وسالم مولى حذيفة من المهاجرين. الحديث التالي عن عبد الله بن مسعود أيضا: والله لقد أخذت من في رسول الله، أي من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 74 سورة، 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما أنا بخيرهم. قال فلان أحد رواة الحديث يعني: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. أي أصحاب النبي أيدوا ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أربعة. أخذ 74، وبضعا معناها إيه؟ من 3 إلى 9، يمكن 74 75 74 75، يعني بضعا لحد 79. ولقد علم، والله لقد علم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إني من أعلمهم بكتاب الله، أي معنى وفهما، وما أنا بخيرهم، لا يعني لا يدعي أنه أحسن واحد فيهم، هذا تواضع منه رضي الله عنه أرضاه. وأيضا كل واحد يعني يعرف قدر نفسه، وأصحاب النبي كلهم خيار رضي الله عنهم جميعا. الحديث التالي: كنا بحمص، علقمة يقول كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال له رجل: ما هكذا أنزلت؟ يعترضه يعني. فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: أحسنت، ووجد منه ريحة خمر، يعترض على الصحابي وجد فيه رائحته. فقال: أتجمع أن تكذب على كتاب الله وتشرب، أو قال تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعني سيدنا عمر أرسله إلى كوفة ليقرئهم، وقيل جعل على بيت المال، وقيل جعل غير ذلك. فهذا الحديث يؤكد أنه كان موفد من قبل الخليفة ليقضي بين الناس، وأقام الحد على هذا الرجل. يقول أيضا ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت أو أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أعلم فيما أنزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا حديث جامع إن شاء الله. يقول فيه: ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا آية من كتاب الله، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزل. يبقى عنده القراءة السور محفوظة ومرتبطة في ذهنه بالمكان الذي نزلت فيه، وده أمر قد يكون يعني طبيعي. لكن الأمر الجميل والأجمل أنه: ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. فيما أنزلت يعني سببها إيه ومعناها إيه، لأن الآية ما تنزل بسبب معين يبقى مرتبطة في ذهن بالمعاني، وده من جمال القرآن ومن حكمة الله في تنزيل القرآن منجما. إنا قرأنا قبل كده القرآن لم ينزل يعني على النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، إنما نزل منجما. والشيخ الغزالي له كلام جميل في هذا الموضوع، كتب كتاب اسمه نظرات في القرآن، نظرات في القرآن، كتب في أو في مقدمته كلام بيقول فيه إن القرآن ما حدش يقدر يقول أفهم القرآن إلا إذا فهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما حدش يقدر يفهم القرآن فهما صحيحا إلا إذا فهم السيرة والأحوال التي نزل فيها القرآن، لأنها خير معين على فهم كتاب الله، وأنه من حكمة الله، ده مضمون كلامه يعني، من حكمة الله أن ينزل القرآن منجما على 23 ساعة سنة على 23 سنة، والثلاث وعشرين سنة يعني الكتاب ده أنا قريت الزمان وقريت المرة واثنين وراجع كده في رمضان امبارح بقلب فيه، لقيت كلام سبحان الله العظيم وبحمده. احنا لما بنقول القرآن نزل على 23 سنة ما نقدرش نتخيل يعني ايه 23 سنة. كل ما نتخيله ان القرآن ينزل على النبي والنبي يقرأ على الصحابة والموضوع خلص كده وحفظهم وانتهى الموضوع. لكن قال لك انت حاول تتخيل ال 23 سنة كل يوم بيحدث فيها احداث زي ايه، يا عمر كل يوم بيحصل كم حادثة، والاحداث بتحصل اما فردية مع الاشخاص او اسرية بين الشخص وبين اسرته او عامة بين مجتمع المسلمين او بين المسلمين وبين غيرهم من المشركين او بين المسلمين وبين جوارهم من اليهود، او تحدث احداث في كون الله من احداث زي الكسوف والخسوف والأحوال اللي بتحصل، في أمور بتحدث في الكون وبتحدث مع الأشخاص، بل أحيانا كانت الخواطر تدور في نفوس بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل القرآن ويعالج هذه الأمور. لما تشوف عشرات الرجال وعشرات يعني عشرات سنين 23 سنة وفي أحوال بتتغير وبتتجدد كل ساعة بيحصل أحوال، والقرآن ينزل يعالج هذه الأحوال. يعني إن الفترة 23 سنة تعتبر نموذج لحياة البشرية إلى أن تقوم الساعة، صح ولا مش صح؟ يعني هم 23 سنة لما يعيشهم حتى لو كان فيهم 1000 واحد عايشين، 1000 واحد دولها تتقلب عليهم أحوال وهم نفسهم تتغير بهم الأحوال. الشخص الواحد بيتغير حاله من الليل للنهار وفي اليوم مره واثنين وثلاثه. هذه الاحوال لما تتغير لو رصدت هتلقاها نماذج لما يحدث في التاريخ الى ان تقوم الساعه، لان التاريخ هو البشر، هو البشر والاحوال هي الاحوال والامور هي الامور. فاذا كانت الامور اللي بتعرض في البشريه كلها موجوده لو رصدناها هتلاقي انت مريت بحاله واثنين وثلاثة واربعة، وانت مريت بحدث واثنين وثلاثة واربعة، وانت مرت بظروف كذا وكذا، ظروف خاصة شخصية، ظروف نفسية، ظروف علمية، ظروف أسرية بينك وبين الزوجة، بينك وبين أولادك، بينك وأخوانك، بينك وبين جيرانك، بينك وبين شريكك، وبينك وبين المسلم وغير المسلم. الأحوال دي كلها تعتبر يعني ملخص ملخص ملخص لما يحدث في البشرية. إذا القرآن عالج هذا الملخص يبقى فيه علاج ما يحدث البشرية لن تقوم الساعة. مين معايا؟ طيب إذا كان القرآن أيضا عالج الأمور اللي حدثت، بل كان بيحدث توجيهات، أتى بتوجيهات لما قد يحدث، تضمن القرآن توجيهات لما قد يحدث مع الزمن وتعليمات للمسلمين لما يجب عليهم في كذا وكذا. يعني أنا أبسط حاجة برضو بقلب كده في سورة الأنفال لقيت إن فيها تعليمات خاصة تعليق على غزوة بدر، وفيها تعليمات توجيهات للزمن، توجيهات بعد غزوة بدر يجب على المسلمين يعملوا إيه بعد الغزوة، وتوجيهات للمسلمين بصفة عامة ما يجب على الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة. هذه سورة، بس سورة واحدة. الشيخ عليه رحمة الله بيقول إن القرآن هذا سبب تخليده أنه جاء تعالج أمورا ووقائع وأحداث في جيل من الأجيال استمر 23 سنة. هذه الأمور وهذه الأحداث تعتبر نموذج مصغر لما قد يحدث في الزمان كله. فإذا عالج القرآن هذه الأحوال في هذا المجتمع في هذه الفترة فهو أقدر على أن يعالج كل الأحوال في كل الأزمان لكل الأجيال. ودي حكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى أنه ما نزلش مرة واحدة، هينزل مرة واحدة. طب يبقى وبعدين قال لك لو نزل القرآن جملة واحدة وحفظه النبي مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وكل ما تحصل حاجة يقول لك نستنبط، جاءت زوجة أوس بن الصامت وقالت لزوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، حادثة، يفتح النبي عليه الصلاة والسلام يقول القرآن فين، أنا حافظ الآية فين، جت فين، ايوه دي علاجها في سوره كذا، دي حلها كذا. طب النبي يعرف يطلع الايه ويعرف يطلع الحكم. الصحابه قالوا كيف يستنبطون الحكم؟ هيحفظ الحكم؟ انما لما تحصل حادثه والمراه تشكو لرسول الله عليه الصلاه والسلام، وبعدين النبي يقول لها ما عنديش حل، وتيجي تنصرف وينزل القران يحل المشكله، وبعدين انده لها يقول لها مشكلتك تتحل بالكيفيه الفلانيه. اذا نزل العلم والعمل والحال سترسخ في اذهان الناس، وعالجت موقفا علاجا يشتاق الاصحاب رضي الله عنهم يشتاقون للقران بهذه الكيفيه. القران نزل يحل المشكله، القران نزل حل مشكله كانت تحصل قبل الاسلام واثناء الاسلام. اذا القران لما يعالج هذه الاحوال ترتبط به النفوس وتشتاق اليه القلوب وتتعلق به الاحوال الصدور والنفوس. لما تتعلق به يبقى احبوه. وبعدين فاللي خلت في حاجه ثانيه، انهم لما نزل القران كان ينزل ويقرا، يقراه النبي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره في الصلاه وفي الفجر وفي العشاء وفي المنبر وفي يقول في الاحوال ويكرر على الصحابه، والصحابه يقراوه ويروح يقراوه في البيت. هذا التعلق بالقران يخليهم يعني يتاملوا فيه، وبعدين ابتدوا اما يسالوا عن معانيه او يسالوا عن مراميه يقصد ايه، او يربطوه بالاحداث. فكل هذه الامور قال هذا سبب تخليد القران، وهذه حكمه الحكيم الرحمن في تنزيله منجما على فترات. فعندنا عبد الله بن مسعود واحد من الصحابه رضي الله عنهم اجمعين بيقول انه عارف يعرف اين نزلت وفيما نزلت. يبقى عندي فقه القران ومعانيه. لما يجي يعلم في الكوفه في العراق، والعراق بينها وبين المدينه مسافات طويله، وهو فقيه في القران عالما باحواله، ما يجيش واحد يفسر على مزاجه. ويعني حتى لو كانت الآية واضحة المعنى من حيث اللغة، لكن قد تحتاج إلى معرفة بالأحكام التي تتعلق بها. هذه الأحكام لا يعرفها إلا من عاصر ما كان من أحوال. فالحمد لله وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا إن القرآن لا تنتهي معانيه. حدش يقدر يقول أنا فهمت القرآن كله. ويمكن انت في تذكره ابو حامد الغزالي قال لك انت لو تاملت في كل كلمه من القران تجد تحتها معاني لا تتسع لها الاذهان. انا شبهتها بالايقونه، الحرف في القران كانها ايقونه، تخش عليها تخش على على على صفحه، تخش على الصفحه تخش على كتاب، تخش على برنامج، البرنامج على برنامج لحد ما تتوه ما تعرفش ارتاح فيه. هكذا القران، يعني ابو حامد الغزالي عبر بهذا التعبير، قال تفتح الحرف دوره الكلمة تبحث وراها تجد معاها المعاني ما لا تسعه العقول. وهذه يعني قيمة القرآن، وهذا وزن القرآن، لأنه كلام الرحيم الرحمن. سأل سؤال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله المعاصر بك أبو حامد، قال أكون هذا أبو حامد. لما الشيخ الغزالي المعاصر سأل سؤال قال ممكن يطلع واحد، وحدث هو رد على شبهات كثيرة، قال يسأل واحد يقول لك طب القرآن نزل وكان فيه الحصان والحمار وفيه الجمل والسفر مش عارف بإيه والتجارة كانت نظامها إيه، وكان يعني ما فيش أنظمة المعاصرة الحالية، فكيف يطبق القرآن الآن وليس هناك يعني تشابه ما بين مدنية العصر اللي احنا فيه؟ التجارة لها نظام بالبواخر وبالطيران، والانتقال فيها أصبح في طيران وفي صواريخ وفي ما أعرفش إيه، وأصبح في أمور تختلف تماما عن الظروف التي نزل فيها القرآن. فأقول لك هو القرآن يعني ده مضمون كلامه أو بعض مضمون كلامه، القرآن نزل ليخاطب العقول ويخاطب النفوس ويهذب هذه النفوس. لو العقول تشكلت بتشكيلة القرآن، والنفوس تشكلت بتشكيلة القرآن، والقلوب تشكلت بتشكيلة القرآن، تجد أن إدارة هذا الكون ستكون على حسب ما أراد الرحمن. والرحمن الذي صاغ هذه العقول وصاغ هذه النفوس وصاغ هذه القلوب عليم بما سيكون في كل زمان وفي كل مكان، فهو عليم محيط علما بكل هذه الأحوال. فإذا نزل الكتاب والتشريع من عليم محيط خبير بما كان وما سيكون، فثق أنه ستجد فيه ما يحتاج إليه البشر في كل الأحوال وفي كل الأزمان. هذه فتوحات فتح الله بها على من قرأ كتاب الله تدبرا. ولذلك انت لما تجد تجد واحد، أنا يعني واحد مرة بيقدم لي كتاب بيقول لي خذ الكتاب ده، بيقول لي كتاب حطه قدامي كده، فأنا قاعد بيقول ابن كثير، قرأت ابن كثير، أنا أعرف تفسير ابن كثير تفسير جيد وله مختصر جيد، ابن كثير من المفسرين الأجواد، يعني نحسبه عالما عاملا، وهو عليم بالسنة، يعني حافظ من حفاظ السنة وحافظ من حفاظ التاريخ، وفسر القرآن، فسره بما بأحداث السيرة، فسره القرآن بالقرآن والقرآن بالحديث والقرآن بالأحداث، اختصر واحد اختصر تفسير ابن كثير، اختصر هذا التفسير وعمل مختصر ابن كثير، اختصر يعني حذف بعض الروايات، حذف بعض الأسانيد، فلم يغير فيه كثيرا، إنما جعله ميسرا للمبتدئ اللي عايز يقرأ تفسير، ده شيء جيد. الشخص ده بيديني كتاب مكتوب عليه ابن كثير، تكلمنا شوية وبعدين جضيف وقعد معانا وتكلمنا شوية، وأنا ماسك كتاب كده جيت يقول إيه صحيح تفسير ابن كثير، قلت هذا الكتاب لا يقرأ مش هقرأ، فبيقول صحيح تفسير ابن كثير، الرجل يعني مسك الكتاب وغربله وطلع طلع الحديث صحاح وساب اللي ساب ابن كثير، هو هذا الرجل اللي كتب هذا الكتاب لن يكون أعلم من ابن كثير، قلت كيف يستدرك هذا الولد وهو ولد بالنسبة لابن كثير طبعا، هذا العيل على ابن كثير في تفسيره، زي اللي عمل لي صحيح فقه السنة، صحيح فقه السنة، يمسك كتاب فقه السنة، كتاب فقه بتاع أحكام بيتناول الأحكام، وبعدين يجيب الأحاديث ويسردها الأحاديث الصحاح ويترك الأحاديث الثانية، لكن لم يتعرض للفقه نفسه والأحكام وشرحها وتعلقاتها. يجي أي واحد شاب النهاردة يمسك صحيح فقه السنة يقول لك اكتب صحيح أقرأ، لكن لا يغني عن كتاب فقه السنة، يعني كتاب صحيح فقه السنة ما يصحش كان يكتب نفسه منفصل، المفترض عاوز الجماعة يبقى هامش عليه، كان زمان بيعمل كده، يعمل كتاب ويشرحه وبعدين يجي واحد ثاني يشرح الشرح تعمل لها حاشية، دي كان ناس بتفكر صح، اللي عاوز يعمل صحيح فقه عاوز صحيح فقه السنة يعمل على هامش فقه السنة صحيح فقه السنة تبقى أجمل وأفيد، إنما يلغي الفقه اللي موجود في كتاب فقه السنة ويكتب الصحيح، وتجي ويجي واحد يطبع لنا الكتاب الصحيح، وناس أجيال تتوارث الكتاب، أولا أدى في حاجتين، أخذ الأحاديث فقط ولم يأخذ الأحكام التي تناولها الفقهاء بالآراء والاجتهادات والتحليل، ثانيا يطلع جيل يقول لك ده في صحيح فقه السنة وفيه مش صحيح، يبقى ما اقراش فقه، لا أقرأ فقه السنة لأن مش كل الصحيح، يبقى زهد الناس في كتاب له قيمته في الإسلام، كذلك يقول لك صحيح تفسير ابن كثير، ماشي انت عم بتدور على صحيح ابن كثير، وابن كثير ما كانش عارف ده، هو بيكتب كل حديث ويقول هذا صحيح وهذا منكر وهذا أثر غريب وهذا في الإسرائيليات وهذا، لأنه عالم بعلوم الحديث بالإضافة أنه حافظ للأحاديث، عالم بعلوم أسانيد الأحاديث، فهو بيكتب وريحك ووفر عليك الكلام ده كله، لما تختصره في مختصر صحيح ابن كثير يبقى روح الكتاب نفسها فقدت منه، لأن جمال القراءة والكتابة وجمال العلم لما بتسمع، أنت بتسمع بروحانية معينة زي ما قلنا، لما تسمع درس في المسجد غير لما تسمع في التلفزيون، قارن بين الدرس اللي تسمعه في المسجد ولو كان نفس الموضوع ولو نفس الشخص، لو سمعت في المسجد غير اللي تسمع في التلفزيون، لأن التلفزيون ما فيش روحانية، ما فيش روحانية الموجودة في المسجد، تسمع علما لكن لا تجد روحا، روح العلم مش موجودة، الروحانية مش موجودة، والملائكة من قال لك إن دخلت الاستوديو مع العالم، من قال من يعلم إنك تدخل الاستوديو ولا ما تدخلش، ولا تخش المسبيرة ولا ما تخشش، ولا تخش مدينة الإعلام ولا ما تدخلش، ملائكة من عارف تدخل ولا ما تدخلش، ولا تقعد حراسة برة تمنع الناس تخش، يعني لما في المسجد تجد الملائكة تجد الروحانيات تجد الأنوار تجد حتى الملائكة اللي مش قاعدة معاك في ملائكة فوق بتلاحظ، سبحان الله. إذا الموضوع يختلف، روحانيات العالم بتوضع في كتابه، وبعدين هو بيكتب بحالة غير اللي كتب بها الصحيح، وأنا بس لو قارنت بين النفسية، نفسية العالم الذي كتب تفسير ابن كثير ونفسية العالم اللي صح اللي نقل الصحيح، أقول ابن كثير كتب وهو يستشعر الفقر إلى الله والاحتياج إلى الله ويستمد من الله العون والغوث والسجد، وربما يتوضأ ويصلي ركعات وركعات عشان يعني يحسن الكتابة ويوفق فيها، والثاني دخل بنفسية واحد ناقد هيقول ده غلط وده صح. وتفرق الفرق بين واحد داخل يقول ايه انت ابن كثير كده غلط، ده مش هكتب لك دي، دي هكتبها، دي هكتبها، دي هكتبها، يعني داخل بنفسية المين منها صوب وصحح وانا هنقذ البشرية. نفسية غير نفسية اللي بيكتب بكاء. هذه الامور لها دلالتها ولها اثرها على ما يكتب. فالقرآن نزل بهذه الكافية بحكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى، معالج قضايا، وجه توجيهات لمجموعة من البشر في مجموعة من الأزمان، في أكثر من حال يتقلب فيه الناس، ولذلك كانت نموذجا أكمل للبشرية كلها، زي ما حصل مع سيدنا أبونا آدم وأمنا حواء في الجنة. كل افعل أو لا تفعل، فعل حاضر، ما فعلش حاضر انزل من الجنة. كذلك أبناء آدم، افعل أو لا تفعل، إلا يفعل يخش الجنة، اللي ما فعلش ما يفعل. فقيل أنها كانت نموذجا للحياة البشرية، ده كلام الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. لكن الكلام الغزالي فيما يتعلق بالقرآن ونزوله وطول فترته ومما كان يؤهله للخلود والصلاحية لجميع الأزمان، كلام أجود وأنفع إن شاء الله. نختم هذا الباب ببقية الحفاظ. سألت أنس بن مالك قتادة يقول، سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار، عشان أنس أنصاري فحافظ مين؟ أنصار. أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، ما ذكرش ابن مسعود وما ذكرش سالم أو لا أبي حزيف. طيب، أبي بن كعب ومعاذ وزيد بن ثابت وأبو زيد، وعليهم عبد الله بن مسعود، وعليهم من سالم مولى بن حزيف. قال أنس أيضا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء والزيادة عندنا هنا كام؟ سبعة، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناه، أبو زيد كان قريب أنس يعني، وكان من ورثته أنس رضي الله عنهم وأرضاه. آخر حديث في هذا الباب بالنسبة للحفاظ، عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إن أبي أقرأنا، إن أبي أقرأنا، أقرأنا أي أحفظ ليه؟ لكتاب الله. وإنا لا ندع من لحن أبي، يعني من قراءة أبو أبي وطريقته التي حفظها، وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى، ذا كان سيدنا عمر، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. هذا الحديث معناه سيدنا أبي حفظ القرآن من لسان النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن حدث فيه نسخ فحفظه غير أبي، صحابة الثانيين حفظوه بالأريقة وأبي يحفظه بالأريقة، فأبي قال مش هغير اللي سمعت من النبي، مش هغير أقرأ عليه إلى أن ألقى الله وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتزازا بما سمعه يعني أكثر ثقة في رواية التي سمعها من النبي مباشرة، لأن ده السند العالي. عارفين السند العالي؟ السند العالي نسمع اللي سمع من النبي غير اللي سمع من أنس، وأنس سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، واللي سمع من عكرمة عن أنس غير اللي سمع من أنس، واللي سمع من عكرمة عن أنس غير اللي سمع من النبي مباشرة. فسيدنا أبي قال أنا قرأت على النبي، اللي قال هم لي أحفظهم، حتى قلت وأنا مصدق أن قلت الوجه ده ذكر فيه أو الآية ذكر فيها كذا، لكن لن أغير. سيدنا عمر بيقول هو أقرأنا، وهو يتمسك برأيه، هو حر، إنما احنا برضو نأخذ بإيه؟ بالوجه الثانية، لأن القرآن قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. المعنى واضح إن شاء الله، المعنى واضح. أبي بن كعب حفظ القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في بعض الألفاظ التي سمعها أو الأحكام التي سمعها أو الآيات سمعها تم فيها نسخ، ففي لفظ تغير أو آية تغير فيها تغيير، فيقرأه عبد الله بن مسعود بوجه آخر، يجي أبي يقول له ده عبد مسعود بيقرأ، يقول مش هغير. ليه؟ يقول أنا سمعتها من النبي. سيدنا عمر كده بفقهه وعلمه أقره، وقال أبي متمسك باللي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أخذتها من في رسول الله، ولكن إحنا بيقول القرآن قال ما ننسخ. فلما عبد الله بن مسعود يقول كلمة تاني، أو القارئ الفلاني يقول زيد بن ثابت يقول كلام تاني، نصدق هذا ونصدق هذا، لأن القرآن يؤيد النسخ أو التغيير. وأبي من حقي أن أتمسك بما بالسند العالي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله كلام الله. نسأل الله أن ينفعنا به وأن يرفعنا به. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. نسألك ربنا بأسمائك الحسنى كلها، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العزيز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيك.